بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تبارك وتعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا وبياكم، وقدتم جميعا وقاب ينصحكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله عز وجل في بداية درسنا هذا أن يرزقنا النية الحسنة، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه تعالى، وأن يخلصه من كل سائلة تشوبه حتى يكون خالصا لوجهه تبارك وتعالى، صادقا في ابتغاء مرضات الله عز وجل، صوابا على ما جعله رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. تبتم جميعا وقاب منصحكم وتبوأتم من الجنة منزلا. طبعا يا إخوتي الأعزاء والأخوات الفضليات، كنا قد اتخذنا أسلوبا في شرح هذا المستوى، وهو أننا نقرأ الأبيات أولا، نقرأ الأبيات الخاصة بمتن تحفة الأطفال، وهو المتن الذي ستنصب عليه الدراسة بإذن الله عز وجل، ثم بعد ذلك نقوم بشرح هذه الأبيات. إذا كان هناك شيء خاص بشرح يعني هذه الأبيات سنشرحه بإذن الله عز وجل، ثم نقرأ بعد ذلك هذه الأبيات بإذن الله مرة أخرى بعد هذا الشرح، ونرى الفارق بين أول مرة قرأنا فيها هذه الأبيات والمرة الأخيرة التي قرأنا فيها. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وكما هي العادة يا أخوتي في الله، أرجو منكم أن نستحضر نية صالحة في هذا العمل وهذا الوقت الذي نقضيه بإذن الله عز وجل في شيء نسأل الله عز وجل أن يرضى عنه، فنية حسنة في المجلس وفي الكلام وفي النصائح وفي كل شيء، وفي طالب هذا العلم وفي استخدامه فيما بعد بإذن الله عز وجل، حتى لا نضيع هذه الفرصة العظيمة. فإن شاء الله يا أخوان نستحضر النية، الأخوات الفضليات تستحضر نية في تعلم هذا العلم وفي تعليمه لولدك ولابنتك فيما بعد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. نقول يا أخوتي بسم الله. يقول المازن رحمه الله: إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكون مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلف يلقبا متقاربين، أو يكون اتفق في مخرج دون الصفات حقق بالمتجانسين، ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. وكنا قد انتهينا بفضل الله عز وجل في المحاضرة السابقة من شرح المثلين، قلنا الحرفان والمثلان هما الحرفان اللذان اتفقا في كل شيء، في الاسم في المخرج وفي الصفة، كالدالين في قوله تعالى: وقد دخلوا بالكفر، وكالباء مثلا: اضرب بعصاك، اذهب بكتابي. وقلنا أن المثلين ينقسم إلى صغير وكبير ومطلق، والصغير فيه الإدغام كما قلنا، والصغير أن يكون الأول ساكن والثاني متحرك، والكبير أن يكون الحرفان متحركان، والمطلق أن يحرك الأول ويسكن الثاني، وهذا هو المطلق. والحكم في الصغير هو الإدغام دائما، إلا في حالات استثنيناها مثل أن يكون هذا الحرفان من حروف المد وليس من حروف اللين، ويجب أن نميز بين حرفي المد وحرفي اللين، أن تكون واو أو ياء مثلا في نحو قوله تعالى: قالوا وهم، فلا إدغام فيها. إذا كان الحرفان المتماثلان من حروف المد كالواو مثلا أو الياء المدية وليست اللين، لأننا نرى كثير من أحرف اللين جاءت في هذه الأمثلة وقد أدغمت، أدغم الأول في الثاني. أما إذا كانت هذه الحروف وإذا كالوهم أو وزنوهم مثلا، فهنا قد يأتي قائل ويقول يا أخي وجدنا حرفين من مثلا حرف من حروف المد وهو قد أدغم الأول في الثاني. أقول لك يا أخي هذا ليس حرف مد، وكما نعرف أن هناك فرق بين واو المد وواو اللين، لا بد لواو المد أن يضم ما قبلها ولواو اللين أن يفتح ما قبلها. فعلى ذلك فإذا وجدنا أو وزنوهم فنجد أن الواو الأخرى عليها شدة وفتحة أي مثقلة، وهنا هذا هو المثال للإدغام، أن يضغم الأول في الثاني بحيث يصير لدينا حرف واحد فقط هذا الحرف يكون مشدد. أما إذا كانت هذا الحرف من أحرف المد فلا يحدث معه ذلك، نحو قوله تعالى قالوا وهم فيها يختصمون، فنلاحظ هنا أننا لا نقول قالوا وهم، لا ندغم هذه الواو كهذه الصورة التي وضحتها لكم، ولكنها يكون الوضع فيها عاديا لا يحدث الإدغام، ويكون الحرف الثاني كما هو بحركته، إن كان مفتوحا فهو مفتوح وإن كان مضموما فهو مضموم إلى آخره. إذن الصغير الحكم فيه الإدغام إلا في الحالة الأولى التي بيناها، وفي الأخرى في قوله تعالى ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، السكت هنا عند حفص فهو يقرأ هنا بالسكت فلا يحدث الإدغام، وهناك وجه آخر يحدث فيه الإدغام يقول مالية هلك، فيحدث الإدغام ويحدث لا يحدث الإدغام وهو الأولى في هذا الأمر، وهذا الوجه وجه السكت هو الأولى عند حفص. فإذا أردت أن أصل وأقرأ بهذا الوجه فأقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، هنا لا يحدث الإدغام. أما إذا أردت أن أدغم هذا الوجه يعتبر مرجوح لأنه ليس الوجه الراجح، فأقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. أرجو أن تلاحظوا هذا الفرق، وهذا هو الصغير. والمتماثلان الكبير وهو أن يكون الحرفان متحركين سواء في كلمة في نحو قوله مناسككم، فإذا قضيتم مناسككم فنجد كافين الأولى مفتوحة والأخرى مضمومة، أو في كلمتين في الرحيم مالكي، والحكم فيه الإظهار دائما إلا في كلمتين في القرآن، الكلمة الأولى في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام ما لك لا تأمن على يوسف، فكان أصلها تأمننا وحدث الإضغام لأنها قرئت كذلك. إذا سأل أحد لماذا حدث الإضغام أقول لها لأنها قرئت كذلك لا لسبب آخر. هذه هي الكلمة الأولى، فالكلمة الأولى تأمننا وكان أصلها تأمننا وأدغمت تأمننا، الأولى مضمومة والأخرى مفتوحة فأدغمت وصارت واحدة فقط يحدث فيها الإشمام، ويجوز أيضا فيها الروم وهو أن تأتي ببعض الحركة، وسأتي تفصيل ذلك بإذن الله في المستوى الثالث. الكلمة الثانية التي حدث فيها إدغام المثلين الكبير كلمة في سورة الكهف قال ما مكنني فيه ربي خير، ما مكنني وكان أصلها مكنني، وكان أصلها مكنني وصارت مكنني. والأخير هو المطلق، أن يكون الحرف الأول منهما متحركا والحرف الثاني ساكنا، مثل قوله تعالى ما ننسخ، نلاحظ أننا لدينا كم نونات اثنان نونان اثنان، وهنا يحدث الإظهار، يحدث الإظهار ولا يحدث الإظهار، يحدث الإظهار ولا يحدث الإضغام، والإظهار فيه وجوبا والإظهار في الكبير أيضا وجوبا والإضغام في الصغير وجوبا، بارك الله فيكم. الجزء الثاني من هذه الأجزاء هو المتقاربات، كما اتفقنا أنه لدينا الصغير والكبير والمطلق في جميع هذه الفصول سواء كان في المثلين أو في المتقاربين أو في المتجانسين أو في المتباعدين، فلابد أن نلاحظ ذلك. في كل مثل سنضربه سنأخذ الصغير والكبير والمطلق، اتفقنا يا أخوة؟ المتقاربان له ثلاث أنواع رئيسية غير الصغير والكبير والمطلق، هذه أقسام، أما الأنواع فالنوع هو حسب نوع التقارب. فهناك تقارب في المخرج وفي الصفة، وهناك تقارب في المخرج فقط، وهناك تقارب في الصفة فقط. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يا أخواني أن هناك بعض الأحرف يوجد بينها تقارب، إن هذا التقارب يكون في المخرج في مكان خروج الحرف، وإما أن يكون في الصفات. فهناك حرف رقيق مثلا، هناك حرف يهمس، هناك حرف شديد، هناك حرف من صفاته الجهر، هناك حرف غليظ من صفاته الغلظة والاستعلاء والتفخيم، وهناك حرف رقيق من صفاته الاستفال والترقيق وهكذا. وعلى هذا يا أخوتي بارك الله فيكم يكون الأنواع. النوع الأول هو أن الحرفان تقاربا في المخرج وفي الصفة معا. نضرب مثال حتى يتضح. كما اتفقنا لدينا صغير وكبير ومطلق في كل نوع من هذه الأنواع. مثلا نأخذ كذبت ثمود وعاد بالقارعة مثلا. التاء هنا مع الثاء، التاء مع الثاء هنا يحدث الإظهار. هي قاعدة، لا يوجد لدينا قاعدة في إضغام المتقاربين، لكن هناك استثناءات سنوضحها. كذبت ثمود، التاء من أين تخرج؟ من طرف اللسان مع أصول الثنايا الأسنان العليا. تخرج إذا ذهب طرف اللسان هذا إلى أصول الثنايا نجد حرف التاء. وإذا أردت أن تعرف مخرج الحرف تقول تضع قبله همزة وتشدد الحرف أج أت أش وهكذا، أو يتضح في هذا في هذه الطريقة من أين يأخذ الحرف. إذا قلت أت مثلا تجد طرف اللسان يذهب إلى هذا المكان الذي أشرت إليه من قبل. والثاء من أين تخرج؟ نلاحظ أنها تخرج أيضا من طرف اللسان، ولكنها مع أطراف الثنايا العليا مع السفلى. الثاء إذا هذه من طرف اللسان وهذه من طرف اللسان، تخرج التاء من طرف اللسان والثاء أيضا تخرج من طرف اللسان. إذا هناك تقارب في ماذا؟ في المخرج، مخرج كل واحد قريب من الآخر. أما في الصفات فهناك تقارب كبير جدا في الصفات، مثل الهمس مثلا، فكلاهما حروف الهمس ومن حروف الاستفال والانفتاح والإصمات، فنلاحظ هناك تقارب. طبعا يا أخوتي هذا الباب يتضح أكثر بعدما تدرس المخارج والصفات، ولكن يعني أرجو أن تركزوا معي. وهذا هو مثال على الصغير. فالنوع الأول حرفان تقارب في المخرج وفي الصفة، وفيه الصغير والكبير والمطلق. والنوع الثاني تقارب في المخرج، لا نقول اتفقا، كنا في المتمثلين نقول اتفقا في الاسم وفي المخرج وفي الصفة، في كل شيء حتى في الاسم هو نفس الحرف لا خلاف. أما هنا فنقول تقارب، لا نقول اتفقا أبدا. فتقارب في المخرج والصفة، وهذا هو النوع الأول. النوع الثاني تقارب في المخرج لا في الصفة، والنوع الثالث هو العكس، تقارب في الصفة لا في المخرج، تقارب في الصفة لا في المخرج. وأعلم رحمك الله ورحمك الله أن التقارب الصغير في الأنواع الثلاثة حكمه الإظهار، حكمه الإظهار لحفصن. نحن نتكلم عن رواية حفصن عن عاصم رحمهم الله، إلا في مسائل، إلا في مسائل. وبالطبع الكبير والمطلق أيضا مظهر على الإطلاق، مظهر دائما. المتقاربان الكبير والمطلق في هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرناها مطلق دائما. أما ما نتكلم عنه فهو في الصغير، فهو في الصغير، والكبير والمطلق مظهر كما اتفقنا. في الصغير هناك مسائل يدغم فيها هذا الحرف المتقارب الأول الساكن مع الحرف الآخر المتحرك. هذه المسائل عددها 32 مسألة متفق على عدم إظهارها، متفق على عدم إظهارها. وهذا الإظهار إما أن يكون إدغاما أو إخفاء كما اتفقنا. ومسألة واحدة مختلف في إدغامها، هل هو إدغام كامل أو إدغام ناقص؟ فالمتفق على إدغامه يا أخوان يكون كالآتي، كما اتفقنا المتفق على عدم إظهاره، لا نقول المتفق على إدغامه، المتفق على عدم إظهاره، المتفق على عدم إظهاره يكون كالآتي. هناك أحرف متفق على إدغامها، أحرف متفق على إدغامها. جيد، هذا الكلام جيد. ما هي هذه الأحرف المتفق على إدغامها؟ نقول النون الساكنة مع الحروف الأربعة الآتية، الحروف الأربعة الآتية: الياء والواو واللام والراء. مرة أخرى: المسائل المتفق على إدغامها في المتقاربين. أولا نقسمها كالآتي: متفق على إدغامه يكون النون الساكنة مع الحروف الأربعة الآتية: الياء والواو واللام والراء. كم بقي لنا يا أخوان؟ كم بقي؟ بقي من أحرف الأدغام التي هي يرملون، بقي لنا حرفان اثنان. حرفان اثنان. الحرف الأول هو النون. لماذا لم نقل أن النون من أحرف التقرب؟ لأن النون من أحرف التماثل. من نشاء مثلا، من نشاء، فنجي من نشاء، كان أصلها من نشاء، أليس كذلك؟ لأنها مع النون هنا تكون متماثلة، فالنون لم نقلها هنا لأن النون مع النون متماثلان، أليس كذلك؟ والميم مع النون متجانسان، والميم مع النون متجانسان، وسيأتي بإذن الله عز وجل التفصيل في ذلك. إذن بقي لنا أحرف أربعة من حروف الإدغام، هي الواو والياء واللام والراء. فالحكم فيها الإدغام هنا إلا في مواضع، إلا في مواضع. ياسين والقرآن الحكيم، أرجو أن تكتبوا هذا لأنه غاية في الأهمية يا أخوان. ياسين والقرآن الحكيم، هنا نون ساكنة، أليس كذلك؟ نون ساكنة، وأتى بعدها واو، فالطبيعي أن النون تدغم في الواو، هنا لا تدغم، لا تدغم، هنا حكمها الإظهار. ياسين والقرآن الحكيم، هنا الإظهار، لا أقول ياسين والقرآن. والأخرى نون والقلم وما يسطرون، إذن لا يحدث الإدغام هنا مع الأحرف المقطعة في أول سورة ياسين وسورة نون، هذه الرواية فيها بالإظهار. أيضا هناك نون مظهرة مع الراء في سورة القيامة، في سورة القيامة، وقيل من راق، وذلك لرواية السكت وجوبا عند حفص رحمه الله. إذن المتفق على إدغامه أربعة مع النون، ولم نذكر النون والميم ضمن الحروف المتفق على إدغامها لأنها مع النون متماثلان ومع الميم متجانسان. ننتقل إلى اللام الشمسية. اللام الشمسية، اللام الشمسية تدغم مع كم حرف؟ واللام الأولى سميها قمرية، واللام الأخرى سميها شمسية، والثاني فالأول يظهر قبل أحرف كذا كذا كذا، وثانيهما إدغامها في 14 أيضا، ورمزها فعي طبس مغفل رحمة تفز بس ذا نعم دع سوء ظن ذو شريف الكرم. أرجو أن تكونوا قد ذكرتم هذا الدرس، وهذه الأحرف التي تدغم فيها اللام. فنلاحظ أن اللام الشمسية تدغم مع أربعة عشر حرفا، ليس كذلك؟ هنا اللام الشمسية تدغم مع 13 متفق على إدغامه لأنها مع اللام متماثلان. أيضا قلنا أن المتفق على إدغامه في أربعة مع النون وثلاث عشر مع اللام الشمسية، ثم بعد ذلك لام الحرف في نحو قل وبل، قل وبل مع الراء. قل ربي إن تريني ما توعدون مثلا، قل ربي وبر ربكم رب السماوات والأرض. أنت أرجو أن تكتبوا هذه الأمثلة أيضا لأنها توضح جدا هذه المسألة. فقل ربي اللام مع الراء، لا هذه اللام لام حرف، هذه اللام هذا حرف ليس اسم ولا فعل، هذا حرف. وبل أيضا مع الراء. تقول يا أخي أليست هل راء من الحرف أيضا؟ الهل حرف، أليس كذلك؟ ويحدث معها الإدغام مع الراء. نعم يا أخي يحدث، ولكن لم تأتي في القرآن كله راء بعد حرف هل، لذلك نقول قل وبل فقط، قل وبل فقط. فاللام في الأحرف والتي تأتي بعدها الراء في نحو قل ربي وبل، قل وبل فقط، وهل ليست معنا لأن لم يأتي بعدها راء في القرآن الكريم، إلا في موضع واحد: كلا بل رانا في المطففين، كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لوجوب السكت هنا من طريق الشاطبية، من طريق الشاطبية، وهناك وجه يحدث فيه الإدغام ولكننا نتكلم عن طريق الشاطبية. فهذه المسائل مجموعها أربعة مع النون وثلاث عشر مع اللام الشمسية، ونسألة في قل وبل يكون المجموع ثمانية عشر موضعا. ثم بعد ذلك موضع متفق على إقلابه، اتفقنا أنها 32 مسألة متفق على عدم إظهارها، 18 متفق على إدغامه، فموضع واحد متفق على إقلابه ونون ساكنة مع الباء. من بعد مثلا، من بعد متفق على إقلابه لا يحدث الإظهار، والنون والباء من أحرف التقارب. ثم بعد ذلك المتفق على إخفائه 13 موضعا عند النون الساكنة الواقعة قبل أحرف الإخفاء الحقيقي. النون الساكنة تخفى مع 15 موضعا، أليس كذلك؟ إذن لدينا هنا 13، أين ذهب الحرفان الآخران؟ الحرفان الآخران هما القاف والكاف، كل الأحرف الإخفاء المعروفة عدا القاف والكاف، عدا القاف والكاف، لأنهما بالنسبة للنون مباعدان ليس متماثلان، وقد قلنا هنا التقارب إما يكون في الصفة أو في المخرج، وهما ليس هناك تقارب في الصفة أو في المخرج بالنسبة للنون مع القاف والكاف. حتى نضرب مثال سريع، أننا إذا قلنا النون وقلنا قاف، من أين تخرج القاف؟ من أقصى اللسان، والنون من طرف اللسان، بين الأقصى والطرف الكثير، بين الأقصى والطرف الكثير. إذن في 13 موضعا عند النون الساكنة الواقع قبل أحرف الإخفاء الحقيقي عدا القاف والكاف، لماذا؟ لأنهما بالنسبة إلى النون متباعدان، وهذه المسائل طبعا لا تخفى عليكم، والمتقاربين الكبير والمطلق فالإظهار فيهما دائما. بقيت المسألة التي اتفقنا عليها، اتفقنا على أن هناك مسألة مختلف في إدغامها، هل هو إدغام كامل أو إدغام ناقص؟ قبل أن ندخل في هذه المسألة نقوم بعد المسألة السابقة، قلنا المتفق على إدغامه 4 مع النون، 13 مع اللام، 1 مع الأحرف في القرآن، يكون المجموع 18. متفق على إقلابه النون، يكون المجموع كم؟ 19 حرفا. متفق على إخفائه 13 حرف مع بعد النون الساكنة في الإخفاء، يكون المجموع 4 13، 1 19، و13 يكون المجموع كم يا أخوة؟ بارك الله فيكم، يكون المجموع 32 مسألة. بارك الله فيكم. إلى هنا قد انتهينا من المتقاربين إن شاء الله، ونكمل بعد ذلك المتجانسان. المتجانسان نوعان فقط، المتجانسان نوعان فقط. النوع الأول حرفان اتفقا مخرجا واختلف صفة، اتفقا مخرجا واختلف صفة، والنوع الثاني اتفق صفة واختلف مخرجا. السؤال الذي أتوقعه منكم، ما الفرق بين المتقاربين والمتجانسين؟ لابد أن هناك فرق. لو لاحظتم يا أخوان أنني قلت في المتقاربين هناك ثلاث أنواع، تقارب في صفة المخرج، أو تقارب في الصفة واختلف في المخرج، أو تقارب في المخرج واختلف في الصفة، كل هذا كان هناك تقارب تقارب تقارب، أليس كذلك؟ أما هنا فهناك اتفاق، لابد أن يكون هناك اتفاق، اتفاق إما في المخرج ويختلف في الصفة، وإما يتفق في الصفة ويختلف في المخرج. تقول يعني وما المانع أن يكون هناك نوع ثالث يتفق فيه في المخرج وفي الصفة؟ أقول لك إذا اتفق في المخرج وفي الصفة فهذا ليس متجانسين، ولكن هذا يكون متماثلين، فلا يتفق حرفان في المخرج وفي الصفة إلا إذا كان هذا الحرف حرف واحد لا فرق بينه وبين الآخر. فإذا هنا تقارب وهنا اتفاق وهناك تقارب. مثال مثلا أقول قال قد أجيبت دعوتكما، أجيبت دعوتكما، كان أصلها أجيبت تاء ساكنة دعوتكما، الدال تبدأ مفتوحة، التاء والدال من أين يخرجان؟ كما اتفقنا إذا أردت أن تعرف مخرج الحرف فعليك أن تضع قبله همزة ثم تشدد الحرف نفسه، فتقول أد من أين تخرج، وتقول أد من أين تخرج. نلاحظ أن هذان الحرفان يخرج، أن هذان الحرفين يخرجان من نفس المكان بالضبط، لذلك هناك اتفاق، هناك اتفاق في المخرج، وهناك اختلاف في الصفات بالنسبة لهذا الأمر. فإذا وجدت اتفاقا في المخرج فأعرف أن هذا النوع من أنواع المتجانسين، أما إذا كان هناك اتفاق في المخرج مع الصفة فهذا متماثل ولا شك في ذلك. والنوع الثاني أن يتفق في الصفة ويختلف في المخرج. مثال مثلا ممن، لذلك قلنا أن النون مع الميم من المتجانسين وليست من المتقاربين. ممن، النون والميم تقريبا نفس الصفات، تقريبا نفس الصفات النون والميم. النون من حروف الاحتفال، هذه أيضا من حروف الاحتفال. هذه من حروف مثلا الجهر، ليس من حروف الهمس. هذه من حروف الجهر، ليس من حروف الهمس. هذه من صفاتها الغنة، هذه من صفاتها الغنة. هذه يعني هناك صفات تكاد تتفق في جميع الأشياء. الإذلاق من صفات النون والميم، وهكذا. حكم المتجانسان الصغير، المتجانسان الصغير في كلا النوعين حكمه وجوب الإظهار إلا في مسائل، إلا في مسائل. والكبير ومطلق الإظهار دائما. أما الصغير فهناك الكلام دائما يا أخوان يكون في الصغير. الإخوة والأخوات الحضور، أرجو أن تنتبهوا إلى ذلك. الكلام دائما يكون في الصغير، أما الكبير والمطلق فلا خلاف فيه. المتجانسين الكبير والمطلق الإظهار فيهما دائما، دائما يكون الإظهار. المتجانسين الصغير كما اتفقنا وجوب الإظهار إلا في ثمان مسائل متفق على عدم إظهارها، متفق على ذلك، ومسألة واحدة مختلف في إظهارها. معذرة قد نسيت، هناك مسألة في المتقاربين مختلف في إدغامها، إدغاما كاملا أم إدغاما ناقصا، معذرة، وهي في قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين. ألم نخلقكم، هل نقول ألم نخلقكم، ننتقل إلى الكاف مباشرة المشددة، أم نقول ألم نخلقكم بحيث تكون الكاف هنا مسهلة يعني ليست مثقلة مخففة. فالرواية الأولى إدغام الكامل، وهو الأولى والمشهور، وهو الأولى والمشهور. الإمام الشاطبي لم يروي غير هذه الرواية، ومعنى هذا الكلام أن القصد تدخل في الكاف إدخالا كاملا بحيث يظهر شيء مطلقا من صفات هذه القصد. والرواية الثانية الإدغام الناقص، ومعناها بقاء بعض الصفات القاف كالاستعلاء مثلا، وتزول بعض الصفات كالقلقلة. فنقول ألم نخلقكم، الكاف مضمومة هنا واضحة، نخلقكم. أما في الرواية الأخرى وهي الأولى والمشهورة كما قلنا، فالقول فيها يكون ألم نخلقكم، تشدد الكاف وتختفي القاف بالكلية. فهذه المسألة مختلفة في إدغامها في المتقاربين، هل هو إدغام كامل أم إدغام ناقص. إذن يا أخوان كما اتفقنا حكم المتجانسين الصغير حكمه وجوب الإظهار إلا في ثمان مسائل، ومسألة واحدة مختلفة في إظهارها. المسائل متفق على عدم إظهارها، ست متفق على إدغامها إدغاما كاملا، ومسألة واحدة متفق على إدغامها إدغاما ناقصا، وواحدة مختلفة في نوع الإدغام، هل هو من قبيل الإدغام الكامل أم من قبيل الإدغام الناقص. يعني هناك يعني تفصيل في هذا الكلام. نحن في المتجانسين الآن، في المتجانسين، ونقول المتجانسان نوعان فقط. النوع الأول حرفان اتفقا في المخرج واختلفا في الصفة، اتفقا في المخرج واختلفا في الصفة، وهو صغير وكبير ومطلق كما اتفقنا. والنوع الثاني حرفان اتفقا في الصفة واختلفا في المخرج، وهو أيضا صغير وكبير ومطلق. المتجانسين الصغير حكمه، المتجانسين الصغير هو في كل النوعين حكم وجوب الإظهار إلا في مسائل، يا أخي عددها ثمانية متفق على عدم إظهارها، متفق على عدم إظهارها، وواحدة مختلف في إظهارها. المتفق على عدم إظهارها فيها تفصيل، ست متفق على إدغامها إدغاما كاملا، وواحدة متفق على إدغامها إدغاما ناقصا، وواحدة مختلف في نوع الإدغام. ثم بعد ذلك تأتي المسألة واحدة مختلف في يعني مختلف في إظهارها، يعني هل تظهر أم لا تظهر. بالنسبة للمواضع الست المتفق على إدغامها إدغاما كاملا، الباء التي بعدها ميم في قول في آية واحدة وفي مثال واحد في القرآن، اركن معنا، هذه متفق بالرواية عن حفص، اركن معنا في سورة هود، قال يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين، هكذا. هذه متفق على إدغامها، وهي الوحيدة من نوعها الفريدة، لا توجد مثلها في القرآن. فإذا جاءت باء ساكنة بعدها في القرآن تظهر الباء، أما هنا فتدغم لأنها قرئت هكذا. التاء التي بعد هذا، يعني إذا قلنا يا إخوان في قوله تعالى، فهذا دل على أن هذه قاعدة هنا، يعني هذه قاعدة وحيدة، يعني هذه قاعدة وحيدة. فالباء التي بعدها ميم في قوله تعالى اركم معنا، والتاء التي بعد هذا عموما إذا جاء التاء ساكنة بعد هذا المتحركة تبغم عموما أيا كانت هذه. فأقول كما اتفقنا أجيبت دعوتكما، تاء بعد هذا أجيبت دعوتكما، وأيضا أثقل الدعوة، فلما أثقل الدعوة الله ربهما، فلما أثقل الدعوة الله ربهما، فالتاء التي بعدها هذه المتفق على إدغامها في المتجان الفين. التاء التي بعدها ذال في كلمة يلهذ ذلك، في كلمة، في هذه الكلمة فقط يلهذ ذلك في الأعراف، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتي. التاء بعدها طاء، هذه تضغم دائما، إذا جاء التاء بعدها طاء، تاء ساكنة طبعا بعدها طاء تضغم في المثلين، التاء والطاء يخرجان من مخرج واحد، كذلك التاء والدال يخرجان من مخرج واحد، الباء والميم من مخرج واحد، الثاء والذال من مخرج واحد، وهكذا الذال والضاء من مخرج واحد، وهكذا. فالتاء التي بعدها ذال في قوله تعالى في سورة الأعراف يلهذ ذلك في هذا المكان فقط. التاء التي بعدها طاء، وإذ قالت طائفة تضغم دائما. الدال التي بعدها تاء، إذا هناك العكس، التاء التي بعدها تضغم، التاء التي بعدها دال تضغم، والدال التي بعدها تاء أيضا تضغم. كما اتفقنا أن هناك ست مواضع على متفق على عدم إظهارها، ست مواقع متفق على إدغامها إدغاما كاملا. نعيدها سريعا. باء بعدها ميم، كلمة في كلمة اركب معنا ليس في غيرها. التاء التي بعدها دال دائما، أثقل الدعوة، التاء التي بعدها دال في أثقل الدعوة أجيبت دعوتكما، التاء التي بعدها دال في كلمة يلهث ذلك. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، سورة الأعراف الآية 176. هذه كلمة وحيدة كما اتفقنا، إذا قلت لكم في فهذه معنى في هذه الكلمة فقط، وإذا قلت لكم مثل فهذا معنى أن القاعدة عامة على كل هذه الأشكال. فالتاء التي بعدها طاء بعد ذلك، وإذ قالت طائفة الساكنة، كل إذا قلت لكم تاء بعدها كذا فالتاء ساكنة والأخرى متحركة، وإذ قالت طائفة، وإذ قالت طائفة، والدال التي بعدها تاء أيضا مثل ومهدت له تمهيدا، ومهدت له تمهيدا، والذال التي بعدها ضاء في نحو قوله تعالى إذ ظلمتم. ومعنى الإضغام إضغام كامل يا أخوان، يعني لا توجد في هذا المثال مثلا الذي قلته إذ ظلمتم، لا توجد ذال مطلقا، لا توجد ذال مطلقا، أدغمت بالكلية إذ ظلموا، دخلت على الظاء مباشرة. كذلك في إركم معنا لا توجد باء، إركم معنا أثقل الدعوة لا توجد تاء، يلهث ذلك لا أقول يلهث ذلك، لا يلهث ذلك. ومعنى الإضغام الكامل إلغاء الحرف بالكلية وإلغاء صفاته بالكلية. فهذه المسألة المتفق على إدغامها إدغاما كاملا، وهناك مسألة متفق على إدغامها إدغاما ناقصا، وهي الطاء التي بعدها تاء في كلمة في نحو كلمة أحط، وفي بسط. فهذه متفق على إدغامها إدغاما ناقصا، فلا أقول أحط، لو قلت أحط فقد أضغمتها إضغاما كاملا، أقول أحط، أبين الاستعلاء التفخيم الذي يخص الطاء، فظهرت هنا صفة من صفاتها، وذهبت صفة أخرى مثل القلقلة مثلا، فطلع حرف القلقلة أليس كذلك، فلا أقلقلها هنا معناها ساكنة، أقول أحط هكذا، لا أقول أحط. فهذا الإضغام يكون إضغاما ناقصا، كذلك لأن بسطة هكذا. فهذه مسألة متفق على إدغامها إدغاما ناقصا، ومسألة مختلف على نوع الإدغام، نوع الإدغام هنا هو إدغام كامل أم إدغام ناقص، هناك خلاف عند بعض العلماء. من النون مع الميم كنا قد صنفناها في بداية الأمر أنها من الإدغام الناقص، لأنها إدغام بغنة، لأنها إدغام بغنة، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر. ومسألة واحدة مختلف في إخفائها، وهي الميم الساكنة التي بعدها باء ترميهن بحجارة، فهناك أقوال في إخفائها أو إظهارها. هنا هذه المسائل ثمانية متفق على عدم إظهارها، منها 6 متفق على إدغامها إدغاما كاملا، وواحدة متفق على إدغامها إدغاما ناقصا، وواحدة مختلف في نوع الإدغام، وواحدة مختلف في الإخفاء. أمين الفتن التي بعد هذا ترميهم بحجارة. أما الكبير والمطلق فالإظهار الدائم، الإظهار الدائم. ثم بعد ذلك نأتي إلى آخر شيء في هذا الجزء، وهو المتباعدان. المتباعدان ونوع واحد فقط، المتباعدان هذا نوع واحد فقط، حرفان تباعدا في المخرج واختلفا في الصفة. لا نقول تباعدا في المخرج وتباعدا في الصفة، لا، تباعدا في المخرج ليس هناك تقارب، واختلفا في الصفة. أي حرفين متباعدين في المخرج مختلفين في الصفة تعد هذه الأحرف من الأحرف المتباعدة، والحكم فيها الإظهار مطلقا إلا في مسألتين اثنين. هذان المسألتان متفق على إخفائها، النون الساكنة التي بعدها قاف والنون الساكنة التي بعدها كاف، فهناك اختلاف في الصفات وتباعد في المخرج، فنقول إن قلبوا أخفيت، ونقول أن كان وجحيم في سورة المزمل. فهذه هاتان المسألتان متفق على إخفاء فيهما، النون الساكنة التي بعدها قاف إن قلبوا حكم الإخفاء، والنون الساكنة التي بعدها كاف، ويعني هذه أيضا تخفى، وبقية الكلمات الحكم فيها الإظهار، وبقية المسائل الحكم فيها الكلمات الحكم فيها الإظهار، إلا نون ساكنة جاء بعدها قاف أو نون ساكنة جاء بعدها كاف في كافة الكلمات. إلى هنا إن شاء الله نكون قد انتهينا في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل، نتعرض إلى المدود وأقسامها وأحكامها بإذن الله عز وجل. وأرجو إن كان هناك لديكم أي أسئلة في الجزء الماضي تكتبوا، والله عز وجل هم معين على إجابتها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن كان أسئلة تفضلوا. أخوكم أبو عبد الله يقول: كيف نقدر الإدغام الكامل والإدغام الناقص لفظا؟ إذا وجدت الإدغام الكامل يا أخي، أنك تجد أن الحرف الذي أدغم هذا الحرف يكون ساكن، هذا الحرف الذي يدغم يكون ساكنا. إذا لم تجد أي صفة من صفات هذا الحرف أو أي جزء يخصه فهذا إدغام كامل، أي أن هذا الحرف اختفى اختفاء كامل. مثال، إذا قلت لك مثلا اركم معنا، هل توجد أي لمحة من ملامح الباء؟ لا توجد مطلقا، لا يستطيع أحد أن يقول أن هنا باء إلا كتابة، أما لفظا ونطقا وسماعا فلا توجد باء بالمرة. إذا قلت لك مثلا أرآه استغنى، أرآه استغنى، إذا قلت لك اكتبها كما تسمعها بالضبط، فكيف تكتبها؟ ستكتب ألف راء ألف همزة ألف هاء، ستكتبها هكذا. إذا قلت لك اكتبها كما تسمعها، أي أن معنى هذا الكلام أنه لا توجد نون أصلا في اللفظ. أرآه، أين النون؟ لا توجد. فهذا هو الإدغام الكامل. أما الإدغام الناقص فإذا وجدت صفة وتقدر بالصفات، إذا وجدت صفة من صفات هذا الحرف المدغم فهذا إدغام الناقص. مثلا إذا قلت لك مثلا أحط، هل لاحظت أن هناك تضخيم بسيط وهذا الطاء؟ إذن هذا الإدغام ليس كاملا، لأنه ظهرت صفة من صفات الطاء وهي التضخيم، مع أن الطاء وقعت بين حرفين من حروف الترقيق، الحاء مرققة والتاء، بسطت قل أنت، هل أنت تقول بسطت والطاء تختفي تماما؟ الأخ أبو سالم يسأل، يعني هذا يا أخوة سؤال لكم، أخ أبو عبد الله وأخوكم أبو سالم، يعني بارك الله فيهما، جاء بنقطة جميلة جدا، أحط وبسط، كما اتفقنا أن الحرف المدغم إدغام كامل لا يوجد له أي أصل، ويشدد الحرف الذي بعده، يشدد الحرف الذي بعده، فهل تقول أحط أو بسط؟ لا، تقول أحط وبسط. هل هذا الإدغام؟ أنا أسألكم، هل هذا الإدغام إدغام كامل أم إدغام ناقص؟ أخ أبو عبد الله والأخ أبو سالم، واضح الإجابة، واضحة جدا، نعم أخ، إدغام ناقص، لأن الإدغام الكامل لا تظهر أي صفة من صفات الحرف هنا، أما في أحط ظهرت صفة الاستعلاء في الطاء، وكذلك في بسطت ظهرت صفة الاستعلاء في القاف. أما في المثال الذي قلته الرآه استغنى لم تظهر شيء، إذ كان معنى لم يظهر شيء، إذ ولم أين زال اختفت تماما. كل هذه أمثلة على الإدغام الكامل. الإدغام الناقص مثلا إذا قلت لك والله من ورائهم محيط، من ورائهم، تقول نعم يا أخي. هنا الإدغام يعني إذا أخذت بظواهر الأمور ولم تدخل في تفاصيلها، لا قلت أن والله من ورائهم هذا إدغام كامل لأن من اختفت، لا اختفت نعم ولكن هناك الغنة بقيت. لماذا؟ هناك غنة من ورائهم، هذه الغنة الصوت الذي يخرج من الأنف. إذا أردت أن تعرف هذا الحرف حرف غنة أم لا، تنفت أنفك ثم تحاول نطق الحرف. إذا نفت أنفك وجئت تقول والله من ورائهم ستجد إعاقة في نطق الحرف، هذا يعني أنك غنة. والواو ليست من أحرف الغنة، أنت تقول واو ليست من أحرف الغنة، والنون هي من أحرف الغنة. إذا ذهبت النون وبقيت غنتها، إذا هذا الإدغام إدغام ناقص لأنه بقيت صفة من الصفات. أما الكمل لا يبقي على الحرف مطلقا، هذا الإدغام يذهب الحرف بالكلية. بارك الله فيكم جميعا، وتقبل الله عز وجل منا منكم صالح الأعمال، وجعل هذا العمل خالصا لوجهه. أوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل والعمل على طاعته، وأوصي نفسي وإياكم بتعاهد القرآن والبقاء عليه، وتأمل وفي رحمة الله عز وجل، وترجو أن يرحمك الله عز وجل بهذا الكتاب. فهذا كلام الله عز وجل، من أحبه وصدق معه أحبه الله عز وجل. وكما قال الليث ابن سعد على ما أذكر أنه قال ما علمت من شيء يقرب من رحمة الله مثل سماع القرآن. فما بالكم إذا سمعتموه وقرأتموه وأحببتموه وتعاهدتموه، هل يخزيكم الله؟ لا والله يا أخوان، فإن الله عز وجل يظلم مثقال ذرة. فاتقوا الله عز وجل في أنفسكم وفي ألسنتكم وفي أفئدتكم، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا على هذا القرآن وأن يمتنا عليه وأن يرحمنا به بفضله وبمنته ورحمته. بارك الله لكم جميعا وأحسن إليكم، ونسأل الله عز وجل أن يمتعنا بالقرآن في الدنيا قبل الآخرة وأن يتقبله منا، وجزاكم الله عز وجل عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله جميعا خيرا ورزقنا وإياكم نية صالحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.